تجري بالعفو تاتينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات، سنتحدث في هذه الحلقة عن نية الصوم. يجب على من وجب عليه الصوم أن يبيت نية الصيام الواجب، يجب عليه أن يبيت نية الصيام الواجب سواء كان رمضان أو صوم كفارة أو صوم نذر، ولا فرق بين أن يبيت النية من أول الليل أو من أوسطه أو آخره. وتبييت النية يجب في صيام الواجب ولا يجب في صيام النفل، فيصح أن يصوم النفل بنية من النهار، لكن بشرط ألا يتناول قبل صومه شيئا من المفطرات. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: قال عليه الصلاة والسلام: فإني إذا صائم. رواه البخاري. إذا الصوم صوم النفل لا يشترط له تبييت النية، فلو فرضنا أن إنسان أراد أن يصوم من وسط النهار فله ذلك، لكن بشرط ألا يكون قد أكل أو شرب أو نال شيئا من المفطرات قبل صومه. وها هنا مسائل في نية الصوم. مسألة الأولى: لو طلع الفجر على شخص وهو لم ينوي الصوم، أي لم ينوي صوم رمضان، فإنه في هذه الحالة لا يصح صومه. مثاله: شخص من الناس لم يعلم بدخول شهر رمضان المبارك، فلما استيقظ لصلاة الفجر وطلع عليه الفجر علم في المسجد مثلا عند الصلاة أن اليوم هو يوم رمضان، فنقول في هذه الحالة لا يصح صيام هذا اليوم، وعليه أن يمسك بقية النهار ويقضي هذا اليوم. لماذا؟ لما روى الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، وقال: إسناده كلهم ثقات. إذن هذا الدليل يدل على وجوب تبييت النية من الليل. المسألة الثانية: هل يجب لكل يوم نية أم تكفي نية واحدة للشهر جميعا؟ القول الصحيح في ذلك، ونحن نذكر في هذه الحلقات الأقوال التي تترجح باختصار ولا نريد سوق خلاف العلماء، لأن هذه حلقات العامة لعامة الناس وليست لطلبة العلم. نقول هذه المسألة: هل يجب لكل يوم نية أم تكفي نية واحدة للشهر جميعا؟ الصحيح في ذلك أن نية صيام جميع الشهر تكفي في ذلك إن شاء الله، والدليل على ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى الإنسان صيام شهر رمضان كله وهو بذلك يفعل أيضا ما يدل على صيامه من السحور، وكذلك حرصه على قبل النوم على الإمساك، حرصه على الصيام أقصد، فإن هذا كله كاف في تبييت النية. هنا مسألة وهي تتعلق بوقت الإمساك ووقت الفطر: متى يكون الإمساك عن المفطرات في شهر رمضان المبارك؟ يكون الإمساك ويبدأ وقت الإمساك من طلوع الفجر، والمقصود طلوع الفجر الثاني، وهو الفجر يسمونه أو يسميه الفقهاء الفجر الصادق، والفطر يكون بعد غروب الشمس. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر، وأدبر النهار منها هنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذن هذا هو وقت الإمساك من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. هل الإنسان أن يعتمد على سماع الأذان في الإذاعة؟ نقول في هذه المسألة إذا كانت هذه الإذاعة التي تعلن الأذان إذاعة موثوقة وتتحرى يعني تتحرى الأوقات بدقة، فإنه يجوز الاعتماد على هذه الإذاعة في إعلان الأذان وإعلان دخول الوقت. ومثل ذلك الساعات والتقاويم التي ثبت دقتها في ذلك، فإذا كان التقويم دقيقا في قضية إثبات وقت الإمساك ووقت الفطر، فإنه يجوز أو يصح العمل بهذا التقويم. إذن العبرة هي بغروب الشمس، لقول صلى الله عليه وسلم وغربة الشمس. ليست العبرة بسماع الأذان، إنما الأذان هو علامة لدخول الوقت، ويحصل أو يكون قد يرد فيه الخطأ، لكن المقصود هو غروب الشمس. طيب، هنا مسألة أخرى. أهل المناطق التي يطول فيها النهار، وهذا يحصل عند المناطق القريبة من القطب الشمالي أو القطب الجنوبي كالدول الإسكندنافية مثل السويد والنرويج، فإنه يصل النهار إلى قريب من 20 ساعة. نقول في هذه الحالة يجب على الشخص الذي يكون هناك أن يصوم النهار كاملا ولو شق عليه ذلك. والدليل هو قول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. لكن إذا عجز أحدهم عن الصيام وخاف على نفسه الموت أو المرض، فنقول في هذه الحالة يجوز لك أن تفطر بقدر ما يسد رمقك ويدفع عنك الضرر، وتمسك بقية اليوم، ثم بعد ذلك تقضي هذا اليوم الذي أفطرت فيه متى ما تيسر ذلك في الأيام المقبلة. إذا كان هنا مسألة، وهي إذا كان المسافر على طائرة، وهذه المسألة سنتحدث عنها في الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أكثر الإحسان في ليلة القدر، ليلة القدر يا فضل بارنا خير من الدهر بالعفو تاتنا. الله يا الله يا رازق الأفواه.